يقول السائل: هناك مجموعة من الأشخاص لديهم صندوق خيري يصرف منه في بعض بعد الخير كإصلاح الطرق وصلت حاجة بعض المحتاجين وتصوير المقبرة، فهل في هذا المال زكاة؟ نعم، وجد وجوه الخير بالصدقة وإصلاح الطرقات هذا لا في زكاة، هذا قد صرفت وجوه الخير خرج من ملك صاحبه. فإذا أعطيت جمعية البر مال لإعطاء الفقراء أو لبناء مسجد أو لتسوير مقبرة هذا خرج من مال المعطي صار صدقة ليس في زكاة. يكفي، وفق الله الجميع.